Bye.

كيف بنينا وزينا الله أكبر. الله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل الله أكبر وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح ورد الله من يا ايها الانسان ما غرك Oh, yeah. صدق الله العظيم.